انتهي من سورة العنكبوت اليوم لان المعاني فيها لا تتوقف من سورة المحنة والابتلاء والفتنة والمخرج من الفتنة، فكيف نمر عليها مرور الكرام؟ بل ما يبقاش الداعي موفق الا ان يسقط الايات على الواقع حيث تعيشها تبقى عايش ومش بالايات كده نور فعلا من الله عز وجل، انما تحفظ القران بطريقه بقى مش عارف ايه وتقعد في الجو في التلاوه والمعنى لا تعرف عنه شيئا، يا لطيف يا رب. اذا هينطبق عليه قوله تعالى لا يعلمون الكتاب لم يقل لا يقرؤون الكتاب لا يعلمون الكتاب الا امانيه الا تلاوه وان هم الا ظنون، يعني هم انهم على شيء وليسوا على شيء. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ لكن توقفنا احنا قلنا الادله العقليه على انه الله رب العالمين وهو اللي يستحق ان يعبد، بس الرب بما هو الاله. لكن في ادله فطريه هي اللي توقفنا عندها، ادله فطريه. فاذا ركبوا في الفلك الله، ايه بقى السياق ده بينتقد لايه؟ هذيك ادله عقليه. اسالهم مين اللي خلق، مين اللي سخر، مين اللي نزل الميه، من ومن اللي يبسط الرزق، من يقدر الامور. طيب في دليل ثالث ودليل فطري. ايه الفطره ده؟ خلقوا هكذا. ازاي؟ خذوا في البحر غرقوا، اول ما يركب البحر هيغرق على طول، يضرح يا رب. والمخلصين لها الدين، فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ساعة ما بتأتي بقى الموج والايه والآيات مشروحة في سورة يونس وغيرها. لا ده ليه؟ ايه اللي يخليها الفطرة تهتف به ان اذبح الى مولاك، ما لك من اله سواك؟ ده اسمه دليل الفطرة. طب نستني ايه تاني؟ انما اول ما يطلع للبر وهيرجع للفلوس تاني ويزدخل في الدنيا والرياسة والملك والتعالي والجاه والرئاسة والشهر الخفية والانزاحة اللي بين الناس دي، اذا هم يشركون. يا لطيف يا رب. عكرمة بن ابي جهل لما فتح رسول الله مكة عليه الصلاة والسلام ذهب فارا منها، طلع جد. ليه؟ ما هو تعلمون ان فرعون هذه الامة هو ابو جهل، وهذا عكرمة كان لا يزال كافرا وقتها، خرج منها فارا الى الحبشة فركبوا البحر فهمت السفينة بالغرق، فقال اهلها يا قوم اسألوا ربكم فانه لا ينجي ها هنا الا هو. الكفار يقولوا كده، سألوه احنا بس هنغرق اهو، وساعة الغرق مفيش اسباب للنجاة، يبقى خلاص انتهى، اسألوا انه لا ينجي ها هنا الا هو. فقال عكرمة لئن كان لا ينجي في البحر الا هو فوالله انه لا ينجي في البر الا هو، لله علي عهد لئن خرجت لاضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلا اجدنه رؤوفا رحيما. شوف الكفار عارفين عننا ايه؟ هيلاقيه رؤوف رحيم طبعا عليه الصلاه والسلام، برغم ما كان بينه وبين ابي بكر. مال هذه بقى؟ مال هذه؟ ده رجل مؤمن وابوه كان كافرا. طب نوح رسول شيخ انبياء المرسلين وابنه كان كافرا. الله يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. ده اسمه دليل. تلاقي ان خلى عكرمة عمل ايه؟ دليل الفطرة. هيغرق؟ مفيش غواصة قريبة؟ مفيش مركب تاني؟ لو في اسباب مش هيقول يا رب. لا لا خليه يغرق، مفيش اسباب خالص. مفيش غير انه هيفطس هنا. على طول الاخلاص في الدين من القلب من اعماق القلوب، ده اسمه دليل الفطرة. وده هتعيبه على الرحمن الرحيم لو خلد الكافرين في النار بعد كده تبقى كفرت. الرحمن له الحمد لا يعاب ابدا على شيء من الاشياء. ونستكمل المعاني في الخطبه المقبله باذن الله عز وجل. عباد الله، نحن مقبلون